شايف قدامي فين النضارة، عيني تعباني حاسس بصداع جوه دماغي مع اني شارب اتنين قهوة. لا ما تخوتناش وبلاش روشة، ابعد عني دماغ انا قفشة، راكب عربيتي وبتمشى، طلبت معايا ان اعمل دوشة طلبت معايا ان اعمل دوشة وانا رايح اجيب العربية، راكنها بعيد اصل شوية، حاسس بخيال وبمرازية ودماغي مش فايقة الليلة دية، عاوزك تنساني وتلاشاني مظبوط في بطاقة انا عنواني، مش همل انتو الوش التاني تلاشاني عشان انا كده هعمل دوشة تلاشاني عشان انا كده هعمل دوشة بكسف الجبهة وبقولك تروح، امك بتصرف عشان الفيو، مجرد ما فكر بكون جبت جول. استنى معايا تليفون، قفشت الفيراري وخمست في عطارد، دي مش دالت قهوة دي دماغه اللي طارت، افكاري بتنحت دماغه ففارت، وطول ما انا سبيت انا هعمل دوشة وطول ما انا سبيت انا هعمل دوشة عندي حفلة ومع الطيار تيجي على غفلة، عيني مش مفتوحة كانت قفلة، وبدأت اسقط في الطافية، مسطول وقفني هات سيجارة، ما ترد تقول لي ايه العبارة، رجالتي بتستنى اشارة، ساعة التنفيذ نعمل دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة دوشة